جبير بن مطعم رضي الله عنه قال: جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، نهكت الأنفس، والإنهياك هو النقص والضعف، وجاع العيال، وهلكت الأموال. هلكت الأموال المقصود بها الإبل والبقر والغنم وما أشبهها مما يحتاج إليه الناس وما يتبع ذلك. فاستسقي لنا ربك فإنا نستشفع بالله عليك وبك على الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: سبحان الله سبحان الله، فإنا نستشفع بالله عليك وبك على الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: سبحان الله سبحان الله، فما زال يسبح حتى عرف ذلك في وجوه أصحابه. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: ويحك، وهي كلمة زجر، أتدري ما الله؟ وهذا فيه إشارة إلى قلة علمه بعظمة الله سبحانه وتعالى. أتدري ما الله؟ إن شأن الله أعظم من ذلك، إنه لا يستشفع بالله على أحد من خلقه. هذا هو موطن النهي، والذي جعل النبي صلى الله عليه وسلم يكرر التسبيح استنكارا، لأن سبحان الله معناها تعظيم الله عز وجل، وأصل سبحان من سبح يسبح، وهي السباحة في البحر، كما يقال خيل تسبح أو يسبح، ومعناها أن الله عز وجل ينزه تبارك وتعالى عن مثل ذلك، سبحان الله عما يصفون. الرسول هنا قال: سبحان الله سبحان الله، عن قول الأعرابي: نستشفع بالله عليك. ولهذا علل النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: فإنه لا يستشفع بالله على أحد من خلقه. لماذا؟ لأن الله كامل في صفاته، ولأنه بيده الأمر كله، فليس بيد المخلوق شيء، فلا معطي لما منع، فلا مانع لما أعطى، ولا معطي لما منع. فكيف يستشفع بالله العظيم على المخلوق الناقص الذي لا يملك من الأمر شيئا؟ هذا لا يليق، وهذا هو لب الباب، هذا هو لب الباب الذي من أجله بوب الشيخ رحمه الله تعالى بقوله: باب لا يستشفع بالله على خلقه. بقية الرواية في سنن أبي داود تقول: شأن الله أعظم من ذلك، ويحك، أتدري ما الله؟ إن عرشه على سماواته لها كذا، وقال بإصبعه مثل القبة، وإنه ليئط به أطيط الرحل بالراكب. في بعض الطرق: الله فوق عرشه، وعرشه فوق سماواته. وهذا الحديث اختلف فيه الأئمة تصحيحا وتعظيفا وتضعيفا، فمنهم عدد من العلماء من صححه وقواه، ومنهم من ضعفه، لأن فيه محمد بن إسحاق بن يسار صاحب السيرة، وهو يدلس، معروف بالتدليس، وقد عنعن هنا فلم يصرح بالتحديث. فمن ثم العلماء رحمهم الله تعالى اختلفوا في هذا الأمر. والإمام الذهبي ابن تيمية وأيضا ابن القيم ومعهم جمرة من العلماء قالوا إن يعني هذا الحديث أو نحوه له شواهد خاصة في مسألة دلالته على علو الله على خلقه. يعني من العلماء من قال لم يصح في الأطيط في أطيط حديث، لكن قالوا إن مثل هذا الحديث في دلالته على علو الله عز وجل وعلى العرش ونحو ذلك جاءت له شواهد كثيرة، وهذا هو الأقرب تقوية مثل هذا الحديث، لأنه له شواهد عديدة له شواهد عديدة. وأما إثبات علو الله عز وجل على عرشه فدلائله متواترة بالآلاف من الكتاب والسنة والآثر. ومن هنا ذكره الإمام الذهبي والإمام ابن القيم وأشار إليه ابن تيمية وناقش الخلاف في مسألة هذا الحديث، وكيف أن كثيرا من الجهمية يرد هذا الحديث لا من ناحية الرواية البحتة وإنما من ناحية إنكارهم لعلو الله عز وجل، فهذا هو السبب أحيانا. وإلا فلو كان هذا الحديث أو مثله ليس فيه مثل هذا الأمر فكثير منهم قد يقويه بشواهده ونحو ذلك وليس عنده فيه إشكال. وعلى هذا فهذا الحديث له جانبان، جانب الرواية البحتة فالأئمة يجتهدون من الناحية الحديثية، يقول هذه الرواية ضعيفة أو يقول هذه الرواية صحيحة أو حسنة لا إشكال. من ناحية الدلالة فلا، دلالة الحديث على إثبات علو الله عز وجل لا إشكال فيه البت. طيب، هنا مسألتان. المسألة الأولى ما العلة في المنع من الاستشفاع بالله على خلقه؟ ذكرناها، وهي أن الاستشفاع إنما يكون من الأدنى إلى الأعلى، فلا يجوز الاستشفاع بالله إلى أحد من خلقه. وثانيا أن الاستشفاع إنما هو لغرض ولحاجة من المدعو، والله عز وجل هو مالك الملك يفعل ما يشاء ويختار، فكيف يستشفع بمالك الملك في أمر من الأمور على من لا يملك شيئا ولو كان محمدا صلى الله عليه وسلم؟ المسألة الثانية، قال الرجل ونستشفع بك على الله، فما نوع هذا الاستشفاع الذي أقره النبي صلى الله عليه وسلم؟ فيقال هذا الاستشفاع هو نوع من التوسل الجائز، وهذا في حياته صلى الله عليه وسلم كانوا يتوسلون بدعائه ولم يكونوا يتوسلون بذاته. ولهذا هذا الأعرابي أو الأعرابي الآخر كما في حديث الاستسقاء المشهور، هؤلاء كلهم طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو له. فهذا النوع من الاستشفاع جائز في حياته صلى الله عليه وآله وسلم، واستشفاعهم كله كان بدعائه. أما بعد وفاته فبالنسبة للحياة الدنيا لا يجوز الاستشفاع برسول الله صلى الله عليه وسلم كما يفعله أهل البدع من المتصوفة وغيره. وأما يوم القيامة فأدلة الشفاعة كثيرة ومتواترة. تفضل يا شيخ. باب ما جاء في حماية النبي صلى الله عليه وسلم حمى التوحيد وسده طرق الشرك. عن عبد الله بن الشخير رضي الله عنه قال انطلقت في وفد من بني عامر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا أنت سيدنا، فقال السيد الله تبارك وتعالى. قلنا وأفضلنا فضلا وأعظمنا طولا، فقال قولوا بقولكم أو بعض قولكم ولا يستجينكم الشيطان. رواه أبو داود بسند جيد. وعن أنس رضي الله عنه أن ناسا قالوا يا رسول الله يا خيرنا وابن خيرنا وسيدنا وابن سيدنا، فقال: يا أيها الناس، قولوا بقولكم ولا يستهوينكم الشيطان، أنا محمدٌ عبد الله ورسوله، ما أحب أن ترفعوني فوق منزلتي التي أنزلني الله عز وجل. رواه النسائي بسند جيد. أحسن. باب ما جاء في حماية النبي صلى الله عليه وسلم، حمى التوحيد وسده طرق الشرك. في باب مضى في أوائل الكتاب، وهو الباب رقم 21، عنوانه: باب ما جاء في حماية المصطفى جانب التوحيد. فما الفرق بين البابين؟ هناك قال باب حماة جانب، وهنا قال حماة التوحيد. فما الفرق بينهما؟ الفرق بينهما من الناحية اللفظية والمعنوية. من الناحية اللفظية، عبر هناك بجانب وهنا بحمى. ما الفرق بينهما؟ الجانب هو الأصل، والحمى هو الحريم، أو هو إيش؟ الحمى الذي يكون خارج الدار، أو خارج، كالراعي يرعى حول الحمى. فهناك جانب التوحيد، حماية جانب، وهنا حمى التوحيد. ومن الناحية المعنوية، ففي الباب الأول حمى النبي صلى الله عليه وسلم أصل التوحيد من الوقوع في الشرك الأكبر. والدليل أن الشيخ رحمه الله تعالى ذكر في ذلك الباب النهي عن اتخاذ البناء على القبور، وأن يجعل قبره عيدا، فنهى عن ذلك لأن هذا هو الوسيلة الكبرى للشرك الأكبر. فهذا جانب التوحيد، فحمى النبي صلى الله عليه وسلم الجانب الأعظم من التوحيد، وهو حمايته من الشرك الأكبر. وهنا حمى الحمى، وذلك في موضوع كما هو وارد هنا، لما يقول: أنت سيدنا وأنت خيرنا وابن خير إلى آخره. فالنبي صلى الله عليه وسلم حماه من الجانب البعيد، هنا ناقضه يقع في الشرك الأكبر، وهنا المخالف فيه قد يقع في بدعة أو مخالفة الأولى حسب حكم العلماء في المسألة. وعليه فالباب الأول حماية النبي صلى الله عليه وسلم، حمى التوحيد في جانب الأفعال مثل البناء على القبور وغيره، وفي هذا الباب الذي معنا حماية التوحيد في جانب الأقوال والألفاظ. حمى التوحيد وسده طرق الشرك حتى في باب الألفاظ، مثل: أي شيء يشم منه الغلو في رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان يحذر منه أشد التحذير. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الأدلة حذر من الشرك، والشرك فيه خاصة وفي قبره، وحذر أيضا من الغلو فيه صلى الله عليه وآله وسلم، سواء كان ذلك في الأفعال أو في الأقوال. الباب الماضي لا يستشفع بالله على أحد من خلقه، مع أن الأعرابي قال: نستشفع بالله عليك وهو رسول الله، فحذر النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك أشد التحذير، وسبح وكرر التسبيح. وفي هذا الباب الذي معنا أيضا كما سيأتي، أيضا حذر النبي صلى الله عليه وسلم عن الألفاظ والعبارات التي يخشى منها الغلو فيه صلى الله عليه وسلم. والشيخ رحمه الله تعالى ذكر عنوان حمى التوحيد وسده طرق الشرك، وهذا عام، وإن كان قد ذكر منها بعض الألفاظ، مثل: هل يقال للرسول صلى الله عليه وسلم إنه سيدنا أو السيد أو نحو ذلك. ولهذا ماذا نقول عن حمى التوحيد؟ حمايته مما يشوب. في باب الأفعال وفي باب الأقوال وفي غيرها، سواء منها ما ينقض التوحيد أو ينقص التوحيد، ما ينقض التوحيد وينافيه أو ينقصه ويضعفه، مثل بعض الألفاظ أو البدع أو نحو ذلك. ذكر حديث عبد الله بن الشخير رضي الله عنه وأرضاه قال: انطلقت في وفد بني عامر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا: أنت سيدنا. فقال: السيد الله تبارك وتعالى، السيد الله تبارك وتعالى. قلنا: وأفضلنا فضلا وأعظمنا طولا. والطول هو الفضل والإنعام. فقال: قولوا بقولكم أو ببعض قولكم ولا يستجرينكم الشيطان. يستجرينكم لها أحد معنيين، إما من الجري أو من الجراءة. إن قلنا إنه من الجري يكون المعنى لا يستجرنكم الشيطان فتجروا وراءه في مثل هذه الألفاظ وتقعون في المخالفة، وإن كان من الجرأة فيكون المعنى لا يستجرئنكم الشيطان فتتجرؤون على القول أو التفوه بمثل هذه الألفاظ التي تدفع إلى الغلو. وهذا الحديث حديث صحيح، رواه أبو داود وهو حديث صحيح. ثم ذكر حديث أنس بن مالك أن ناس قالوا: يا رسول الله يا خيرنا وابن خيرنا وسيدنا وابن سيدنا. فقال صلى الله عليه وآله وسلم: يا أيها الناس قولوا بقولكم ولا يستهوينكم الشيطان. هنا قال: ولا يستهوينكم الشيطان، يعني لا تدخلوا في هوى الشيطان فتوافقوه على مثل هذا القول المؤدي إلى الغلو. أنا محمد عبد الله ورسوله، فقوله عبد الله ورسوله هذا هو الميزان الدقيق عند أهل السنة والجماعة بين من غلا فيه صلى الله عليه وآله وسلم وبين من جفا، لأن من الناس من غلا فيه حتى عبده أو قال فيه ألفاظ الغلو ونحوها، ومنهم من جفا فلم يوقره ولم ينزله منزلته وظن أنه مثل باقي الناس. فجاء هذا الميزان عند المسلمين، وفي هذا الجواب لرسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فيه: أنا محمد، ذكر اسمه، أنا محمد عبد الله ورسوله. عبد الله حتى تعرف بشريته فلا يقع الغلو فيه، ورسوله حتى يعرف له مقام الرسالة فلا يجفى في حقه صلى الله عليه وسلم. وهذا الميزان الدقيق هو الميزان الأعظم الذي به يسلم الإنسان في هذا الباب. ما أحب أن ترفعوني فوق منزلتي التي أنزلني الله عز وجل. وهذا من تواضعه صلى الله عليه وآله وسلم. والحديث رواه النسائي كما قال الشيخ بسند جيد، وهو حديث صحيح. هنا في هذه الأحاديث تكلم العلماء رحمهم الله تعالى عن مسألة، وهي مسألة إطلاق السيد على البشر. الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث عن عبد الله الشخير لما قالوا له: أنت سيدنا، قال صلى الله عليه وسلم: السيد الله تبارك وتعالى. ولما قالوا وأفضلنا فضل الله قال قولوا بقولكم وبعضكم. فالحديث صريح أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن ذلك. ومن هنا قبل أن نطلقها أو نتكلم في إطلاقها على بقية المؤمنين أو حتى على الفساق أو على المنافق كما جاء في الحديث أنه لا يسيد ونحو ذلك، نأتي إلى أعظم الناس منزلة عند الله عز وجل وهو محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. فهل يطلق عليه أنه السيد؟ العلماء اختلفوا على قوله، منهم من قال لا اتباعا لقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في هذا الحديث الصحيح لما قال أنت سيدنا قال السيد الله تبارك. القول الثاني وهو قول جمهور العلماء أنه يجوز إطلاق سيدنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم نظرا لوجود أدلة أخرى كثيرة، وعلى رأسها قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنا سيد ولدي آدم، أنا سيد ولدي آدم يوم القيامة ولا فخر. وأيضا لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد أطلق هذا اللفظ على بعض أصحابه، فقال للأنصار عن سعد بن معاذ قوموا إلى سيدكم، وقال أيضا كما مر معنا في باب مضى باب لا يقول عبدي وأمتي وإنما يقول وإنما يقول سيدي ومولاي، فأباح للمملوك أو المملوكة أن تقول لمالكها أو لمالكه سيدي، بل إن الله سلم نهى عن لفظ وأبدله بلفظ سيدي. فإن نظرت إلى المسألة وجدت أنه في هذه الأحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم كأنه يحذر منها، وفي أحاديث أخرى تدل على جوازها، فما المخرج في كيفية الجمع بين هذه الأحاديث؟ أصحاب القول الأول الذين قالوا بالمنع ما هو جوابهم؟ ما هو جوابهم عن الأحاديث؟ أخذوا بهذا الحديث وأجابوا عن غيره بقولهم على لا هو يعني هو يقول أنا سيد ولدي آدم، ثم في هذا الموضع لما قالوا أنت سيدنا قال السيد الله، كيف يجمع بينهما؟ أجابوا بالنسخ، قالوا حديث الباب ناسخ لما قبله، لكن ليس عليه دليل هذا الكلام، النسخ لا بد له من دليل، ولهذا بعضهم أجاب عن التعارض بالقول بالنسخ. طيب أيهما الناسخ؟ لماذا لا يقال إن قوله أنا سيد ولد آدم ناسخ لنهيه صلى الله عليه وآله وسلم؟ وهذا قد وقع في الإسلام، نهى عن زيارة القبور ثم أذن فيها، كان يسكت عن الحلف بالآباء ثم نهاهم عن أن يحلفوا بآبائهم، فلا يمنع أن يكون في أول الإسلام نهاهم عن أن يقولوا أنت سيدنا ثم أباح ذلك فيما بعد وقال أنا سيد ولدي، أنا سيد ولدي آدم. طيب ما هو القول الصحيح والراجح؟ العلماء رحمهم الله تعالى أرادوا أن يجمعوا أو أن يأتوا بعدة أجوبة في مثل هذه الألفاظ، ولكن وقد استبعدنا طريقة النسخ والناسخ ونحو ذلك، أقرب ما أجاب به العلماء جوابان. الجواب الأول أن النهي في قوله صلى الله عليه وسلم لما قالوا أنت سيدنا قال السيد الله أن هذا من باب التنزيه والتواضع منه صلى الله عليه وآله وسلم. فمن تواضعه صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، وإلا فالأصل جوازا يقال سيدنا رسول الله. الجواب الثاني التفريق بين الإطلاق العام وبين الإطلاق المقيد. فالإطلاق العام هو المنهي عنه، وهو الوارد نصه في هذا الحديث، لأنه لما قالوا أنت سيدنا قال السيد الله، فقال هؤلاء إن إطلاق السيد بالألف واللام لا يجوز أن يطلق إلا على الله عز وجل، وكرهوا أن يخاطب به أحد من الناس، خاصة وأن بعض العلماء رحمهم الله تعالى قالوا إن السيد من أسماء الله عز وجل، كما في هذا الحديث السيد الله تبارك وتعالى، فقالوا السيد من أسماء الله عز وجل. أما ما كان مقيدا بإضافة أو تخصيص بلسان المقال أو الحال فلا بأس بذلك، مثل أنا سيد ولد آدم، ما قال أنا السيد، قال أنا سيد ولد آدم، فهذا حق وهو حديث صحيح. ومثل قوله صلى الله عليه وسلم قوموا إلى سيدكم، ومثل قوله للمملوك وليقل سيدي، فهذا مضاف، سيدي أنا فهذا مضاف. أما أن يطلق إطلاقا عاما فلا. وعليه فخلاصة الجواب في هذه المسألة هو إما أن نقول إنهم باب التنزيه والخوف على أمته صلى الله عليه وسلم من الوقوع في الغلو فيه، فإذا لم يكن ثم خوف فلا بأس من إطلاق ذلك على الرسول صلى الله عليه وسلم أو على غيره، أو أن نقول التفريق بين الإطلاق العام السيد فهذا ينكر ولا يطلق إلا على الله عز وجل، وبين الإطلاق بالتقييد أو الإضافة أو الإضافة. وفي هذا الباب أيضا حرص النبي صلى الله عليه وسلم على حماية التوحيد والدين والإيمان بعدم الغلو فيه صلى الله عليه وسلم، وبعدم الوقوع في الألفاظ المشكلة. قوله في هذا الحديث أنت خيرنا وابن خيرنا، سيدنا وابن سيدنا، فهل يفهم من هذا أن والد رسول الله صلى الله عليه وسلم هو سيدهم أو نحو ذلك؟ هذا مما أشكل على ما ذكره بعض العلماء رحمهم الله تعالى. والمسألة معروف الكلام في والدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم استأذن ربه في أن يستغفر لأمه فلم يؤذن له، واستأذنه في أن يزورها فأذن له، فحال أبوي الرسول صلى الله عليه وسلم فيه الكلام المشهور. وأما ما يذكر ويقال وقد ألف في ذلك رسائل من أن أبوي الرسول أحياهما الله له وأسلم وآمن، فكل ذلك خرافة من خرافات الصوفية ليس له أي أصل من ناحية مستند الرواية ونحوه. فبقي خيرنا وابن خيرنا، قالوا سيدنا وابن سيدنا، إما يقصد به النسب لأن نسب النبي صلى الله عليه وسلم كان شريفا، أو أن يقصد به الخيرية العامة في أخلاق العرب وغير ذلك، أو أنه من باب الإطلاق، من باب الإطلاق. يعني دائما الإنسان

هل تدرون كم بين السماء والأرض؟ قلنا الله ورسوله أعلم. قال بينهما مسيرة 500 سنة، ومن كل سماء إلى سماء مسيرة 500 سنة، وكثف كل سماء مسيرة 500 سنة، وبين السماء السابعة والعرش بحر بين أسفله وأعلاه كما بين السماء والأرض، والله تعالى فوق ذلك، وليس يخفى عليه شيء من أعمال بني آدم. أخرجه أبو داود وغيره. أحسن. ختم الشيخ رحمه الله تعالى هذا الكتاب العظيم، كتاب التوحيد، بهذا الباب، باب ما جاء في قول الله تعالى: وما قدر الله حق قدره، ثم ذكر جملة من الأحاديث في الصحيحين، ثم ذكر جملة من الآثار، ثم ختمها في حديث العباس في السنن، وهو حديث صحيح. وهذا الباب هو في باب تقرير التوحيد في باب الأسماء والصفات. والشيخ رحمه الله تعالى افتتح كتابه بتوحيد الألوهية وما يتعلق به، وختم كتابه في باب توحيد الأسماء والصفات. وفي هذا من المعاني العميقة الدقيقة، لأن هذا الباب الذي ذكره الشيخ رحمه الله تعالى فيه إشارات إلى عظمة الله سبحانه وتعالى لا ندرك إلا القليل من معانيها ودلالاتها، لكنها تدل على عظمة رب العالمين وما له من الكمال سبحانه وتعالى. ومعلوم أن توحيد الأسماء والصفات هو الباب الأعظم لتوحيد الألوهية، لأن الإنسان إنما يعبد ويرجو ويسأل من له الكمال المطلق، السميع البصير العليم الخبير اللطيف الغفور الرحيم، خير الناصرين، يغفر الذنب وينصر أولياءه ويشفي المريض ويغني الفقير. من الذي يملك هذه الأمور؟ لا يملكها إلا الله عز وجل. إذن كيف تسأل؟ كيف يسأل غيره سبحانه وهو الذي يملكها وحده لا شريك له؟ ومن سواه ضعفاء عاجزون مملوكون، حتى أموالهم لا يملكونها، حتى ذلك الذي يرجى فيما يتعلق بماله أو بقوته إذا كانت عنده قوة هو أصلا لا يملكها. وإذا كان المالك لها هو الله عز وجل فهو سبحانه هو الذي يستحق العبادة. وهذا معنى افتتاح الشيخ بتوحيد الألوهية وختامه بتوحيد الأسماء والصفات، حتى يكون في قلب العبد مع ختام هذا الباب تعظيم الله عز وجل. ومن هنا اختار هذا العنوان في هذه الآية العظيمة، باب ما جاء في قول الله تعالى: وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. وذكر الحديث الأول المتفق عليه، حديث ابن مسعود، حديث الحبر، وفي آخره لما أن النبي صلى الله عليه وسلم ضحك حتى بدت نواجذه تصديقا لقول الحبر، ثم قرأ: وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قضته يوم القيامة، إلى آخر الآية. طيب، هذا الباب علاقته بكتاب التوحيد من 3 أوجه. الأول توحيد الأسماء والصفات وقد سبق. الثاني بيان عظمة الله عز وجل بالإخبار عن عظمة شيء من مخلوقاته. الثالث إثبات علو الله عز وجل فوق خلقه، وأنه فوق العالم على العرش استوى سبحانه وتعالى. وهذه الأدلة كلها لبيان هذا الباب. الحديث الأول حديث ابن مسعود، جاء حبر من الأحبار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد، إنا نجد، يعني في كتبنا، أن الله يجعل، يعني يوم القيامة، السماوات على إصبع، والأراضين على إصبع، والشجر على إصبع، والماء على إصبع، والثرى على إصبع، وسائر الخلق على إصبع، فيقول: أنا الملك. ولهذا جاء في رواية أخرى عند البخاري: يقبض الله الأرض ويطوي السماء بيمينه فيقول: أنا الملك، أين ملوك الأرض؟ وجاء في القرآن الكريم: لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. في رواية لمسلم، هذا متفق عليه، في رواية لمسلم: والجبال والشجر على إصبع ثم يهزهن فيقول: أنا الملك، أنا الله. في رواية أخرى للبخاري: يجعل السماوات على إصبع، والماء والثرى على إصبع، وسائر الخلق على إصبع، أخرجاه أيضا في الصحيح. في صحيح مسلم عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم: يطوي الله السماوات يوم القيامة ثم يأخذهن بيده اليمنى ثم يقول: أنا الملك، أين الجبارون، أين المتكبرون، ثم يطوي الأراضين السبع ثم يأخذهن بشماله ثم يقول: أنا الملك، أين الجبارون، أين المتكبرون. فهذه الروايات في الصحيحين ومن فرد به البخاري ومن فرد به مسلم دلت أولا على إثبات صفة الأصابع لله عز وجل، وأهل السنة والجماعة يثبتونها كما يليق بجلاله وعظمته، خلافا للمعتزلة والأشعرية والماتريدية المتأخرين، فهؤلاء يؤولون مثل هذا الحديث. وأعجب ما قرأناه طعنهم في هذا الحديث أنه جاء خبر يهودي وأن اليهود مشهورون بالتجسيم، ويكون ضحك النبي استنكار. انظر إلى التحريف، انظر إلى التحريف. الحديث يقول إن حبر أتى إلى الرسول يخبره عما يجد في كتبه، ثم إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يضحك الصحابي يقول: تصديقا لقول الحبر. فهل بعد هذا قول في أنه خبر يهودي؟ ولا الرسول صلى الله عليه وسلم يصدقه ويضحك صلى الله عليه وسلم حتى تبدو نواجذه تصديقا لقول الحبر، ثم إذن الرسول يصدقه والرسول صلى الله عليه وسلم يضحك لقوله لموافقته ما عنده، ثالثا ثم يقرأ هذه الآية: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة. ففيه إثبات الأصابع لله عز وجل، وفيه إثبات صفة الفعل لله عز وجل. فالله عز وجل من صفات أنه استوى على العرش، ومن صفات الفعل أيضا له أنه يطوي السماوات بيمينه، ومن صفات الفعل أنه يضع الثرى على إصبع والسماوات على إصبع والشجر على إصبع. فهذه كلها من صفات الفعل التي تثبت لله عز وجل. كذلك أيضا دلت هذا على إثبات اليمين لله والكف لله عز وجل، وإثبات اليدين كما في الحديث الآخر عند مسلم. فالسلف رحمهم الله تعالى أثبتوا لله عز وجل صفة الأصابع، وأثبتوا لله عز وجل صفة الكف كما جاء في أحاديث يضعها في كف الرحمن في حديث الصدقة، وأيضا صفة اليمين لله وصفة اليدين لله سبحانه وتعالى، واليدان دلت عليهما أيضا أدلة القرآن الكريم. ففي هذا بيان لإثبات صفات الله وأنها ثابتة له، وبيان لعظمة الله، لمن الملك اليوم، لمن الملك اليوم، لمن الملك اليوم، فلا أحد يملك، فالعظمة لله وحده لا شريك. بقيت مسألة في رواية مسلم ويأخذ الأرض بشماله، فالعلماء تكلموا في مسألة إثبات الشمال، إثبات الشمال حتى من الناحية الحديثية، يعني الدارمي من الأقدمين والشيخ ابن باز من المتأخرين أثبتوا الرواية من الناحية الحديثية وقالوا بإثبات الشمال لله، وكأن الشيخ رحمه الله يقول أنها من زيادة الثقة. بعضهم ضعفها من الناحية الحديثية، أي بعض أئمة الحديث قديما وحديثا من الناحية الحديثية ضعفها وقال إنها شاذة لأنها تخالف أغلب الروايات، يعني طرق الحديث له طرق متعددة كلها تقول بيده الأخرى، ثم تأتي رواية تقول بشماله، فيقولون هذا مخالف لإيش؟ لمن هو أوثق منه، فتكون الرواية شاذة. فهذا الخلاف بين العلماء منهم، ولهذا نحن ماذا نقول؟ نحن مسألة إطلاق الشمال هي مسألة حديثية، إن ثبتت الرواية صحت عند العالم أثبتها فلا ضير عندنا من إثبات صفة الشمال لله عز وجل، ومن ضعفها فله ذلك ولا ضير في ذلك، لأن هذا لا يتعارض مع إثبات صفة اليدين لله سبحانه وتعالى. بقي هل يتعارض هذا مع قول النبي صلى الله عليه وسلم وكلتا يديه يمين؟ لأن بعض من ضعف الرواية قال هي شاذة ومخالفة لقول النبي صلى الله عليه وسلم وكلتا يديه يمين، فنقول لا، نحن ننظر إليها من الناحية الحديثية، وكما قلت لكم أئمة الحديث قديما وحديثا منهم من رجح الاحتجاج بها ومنهم من رجح أنها شاذة فلم يحتج بها، لكن من ناحية المعنى فقوله وكلتا يديه يمين لا يتعارض مع الحديث. لماذا؟ لأنه على إثبات رواية الشمال، فقوله صلى الله عليه وسلم وكلتا يديه يمين لبيان أن الله ينزه، أن الله ينزه عن أن يكون فيه نقص كما هو معلوم بالنسبة لشمال المخلوق. يعني ربما وكلتا يديه يمين تؤيد وشماله، فكأنه يقول يأخذ بيمينه والأخرى والأراضين بشماله، ثم يقول لكن انتبهوا فإن الله عز وجل ليس مثلكم فلا نقص في صفاته، ومن ثم فكلتا يديه يمين تبارك وتعالى وتنزه وتقدس عن مشابهة أي من مخلوقاته. ذكر الشيخ رحمه الله تعالى بعض الآثار، رواية أثر ابن عباس ما السماء والسبع في كف الرحمن إلا كخردلة في يد أحدكم، هذا رواه ابن جرير وإسناده حسن، إلا كخردلة في يد أحدكم، هذا أيضا لبيان عظمة السماوات والأرض وأنها في يد الرحمن كالخردلة مع عظمة السماوات، فهذا فيه دلالة على عظمة الله. وذكر رواية ابن جرير عن ابن زيد عن زيد قال قال الرسول صلى الله عليه وسلم ما السماوات السبع في الكرسي إلا كدراهم سبعة ألقيت في ترس، والترس هو الذي يستجن به المقاتل، في الغالب يكون من حديد يمسك به ليستجن به ضرب السيوف. فهذا الترس إذا وضعت فيه 7 دراهم قالك ما السماوات بالنسبة للكرسي إلا ك7 دراهم، يعني أن الكرسي أعظم من السماوات، وهذه السماوات بنجومها ومجراتها وعظمتها هي بالنسبة للعرش كما لو وضعت ترسا أو صحنا قريب حجمه من الترس فوضعت فيه 7 دراهم من فضة على النمط القديم. فانظر إلى الفارق بينهما. رواية أبي ذر سمعت الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ما الكرسي في العرش إلا كحلقة ألقيت بين ظهري فلات. هنا الفرق بين الكرسي والعرش، وأن العرش أعظم والكرسي كأنه حلقة من حديد ألقيت في فلات. فالآثار الأولة التي ذكرناها قبل قليل في الفرق بين السماوات والكرسي، الآن في الفرق بين الكرسي وإيش؟ والعرش. فهذا فيه دلالة أولا على عظمة العرش وأنه أعظم المخلوقات، وثانيا على عظمة الكرسي وأن الكرسي أصغر من العرش لكنه أكبر من السماوات، وفيه دلالة على القول الراجح في الكرسي وأن الكرسي غير العرش، وجاء عن ابن عباس أنه موضع القدمين، لأن الكرسي فيه الخلاف، قيل هو العرش وقيل هو الملك وقيل هو العلم وقيل هو موضع القدمين كما جاء عن ابن عباس وصحح. القول بأنه العرش غير صحيح لأن هذا يخالف الأدلة، والقول بأنه العلم وإن ذكره ابن جرير الطبري في تفسيره وكاد أو رجحه إلا أنه غير صحيح، والرواية التي وردت في ذلك عن مجاهد رواية ضعيفة ضعفها الدارمي وغيره من الأئمة المتقدمين. والقول بأنه الملك مثل القول بأن العرش هو الملك قول فاسد وإنما يقول به أهل الكلام. فالصواب أن الكرسي غير العرش وأنه مخلوق عظيم وأنه موضع القدمين بمنزلة المرقاة إلى العرش. هذا باب من أبواب العظمة لله عز وجل. إذا نكل الباب الأول أن الله يضع الثرى على إصبع والأرض والسماوات على إصبع، الباب الثاني الفرق بين العرش والكرسي والسماوات وهي كلها مخلوقة وهي كلها صغيرة بالنسبة لخلق الله عز وجل. ذكر بعد ذلك جملة من الأحاديث والآثار في مسألة المسافة لبيان عظم السماوات. فرواية قول ابن مسعود أثر ابن مسعود بين السماء 500 عام، بين كل سماء 500 عام، بين السماء السابع والكرسي 500 عام، بين الكرسي والماء 500 عام، العرش فوق ذلك والله فوق العرش لا يخفى عليه شيء من أعمالكم. طبعا هذا فيه دلالة على علو الله عز وجل، والعرش فوق ذلك والله فوق العرش. رواية العباس المرفوعة عند أبي داود وغيره وإن كان فيها ضعف، هل تدرون كم بين السماء والأرض؟ قال بينهما مسيرة 500 سنة، ومن كل سماء إلى سماء 5 وكف كل سماء 500، وبين السماء السابع والعرش بحر بين أسفله وعلى كما بين السماء والأرض والله تعالى فوق ذلك وليس يخفى عليه شيء من أعمال بني آدم. هذه الروايات سواء قواها بعضهم أو اقتصر على الآثار الثابتة منها أو نحو ذلك هي دالة على عظمة السماوات والأرض. بقي هل بينها تعارض أو بينها وبين الروايات التي تقول 70 سنة بين كل سماء وسماء 70 سنة؟ العلماء رحمهم الله تعالى لهم بيان لهذه المسألة، وأن هذه المسافات هي مسافات تقديرية بحسبها، فما كان 500 سنة وما كان من 70 سنة هو بحسب نوع المشي، نوع السرعة. وهذه يكفينا نحن مجرد الإطلاق العام في بيان عظمتها، في بيان عظمتها. وإلا في العلم الحديث يدلنا على أن المسافات بيننا وبين هذه الكواكب في السماء الدنيا مسافات بالنسبة لسرعتنا نحن وحركتنا في سياراتنا أو في غيرها لا تكاد تذكر، وإنما تحتاج إلى ملايين السنين. لكن المقياس الموارد في مثل هذه الآثار والأحاديث هو مقياس آخر، ليس مقياس البشر. وأكبر دليل على ذلك أن هذه المسافات التي يقول فيها علماء الفلك إننا نحتاج فيها إلى ملايين السنين الضوئية، وسرعة الضوء 300,000 كيلومتر في الثانية، نحتاج إلى ملايين السنين الضوئية، الملك يقطعها في لحظات. جبريل ينزل من عند رب العالمين فوق العرش بالوحي وينزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم في لحظات. فعلى هذا المقاييس الدنيوية ونحوها لا ينظر إليها، لكن في مثل هذا الحديث الذي قاله الرسول إن ثبتت الرواية أو قاله بعض الصحابة رضي الله عنهم فيه دلالة على عظمة هذه المخلوقات. بقي مقياس السرعة وغيرها ونحو ذلك، هذا علمه عند رب العالمين، لكن هو دال على عظمة الله تبارك وتعالى. فإذا كان بيننا وبين السماء 500 سنة، حتى 500 سنة ما هي سهلة، ليست بالأمر الهين. 500 سنة وأنت تمشي على الإبل أو تمشي على رجليك أو نحو ذلك من آلات المشي، لا شك أن فيها الدلالة على عظمة الله سبحانه وتعالى. فإذا كان كذلك فإن الأمر يتعلق بالإيمان والتصديق وبيان عظمة الله عز وجل، وهذا ما أراده المؤلف رحمه الله تعالى في ختام هذا الكتاب، أن يغرس في قلوب سامعيه والقارئين عظمة رب العالمين تبارك وتعالى. فنسأل الله أن يغرس في قلوبنا عظمته وتقواه وخشيته، ونسأله أن يغفر لمؤلف هذا الكتاب ولكل من طبعه وشرحه ودرسه، وللسامعين وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ولا ننسى نشكر القارئ، قارئ هذا الكتاب جزاه الله خيرا، نسأل الله يثيبه ويرزقنا وإياه العلم النافع والعمل الصالح.